حديث هزار بنصد نطنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كيس أبو موسى يخدج رازيبة جارك بي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن بيش تن تغنبري صلابة خديلة بن أبو موسى هنرت يمن فسأله عن أشربة تصنع بها فصيارة هندك نوعد بخارنش بغنبري كر صلابة خديلة بن اليمن تهاتنا تشكل فقال قوتي وما هي أو تنوعد بخارنينا قال قوت البتع والمزر قوت أفهردو تشتت هنا فقال تغنبري صلى الله عليه وسلم قوتي كل مسكر حرام هر تشتكي مرو بسر خوش بكتي حرام هذا قاعدة أبو تبي تشتي بخبزان قال الراوي راوي تفسير كتن أبن هردو تشتا الدجتن البتع نبيذ العسل نبيذ هنجفيني وقته هنجفيني كان الجل أوفي والمزر نبيذ الشعير ومزر جك نبيذ جهية جهيد كان نف أوفي أتهيل.